قال لك اللام في غير لفظ الجلالة يجب المحافظة على ترقيقها ولو جاورت حرف استعلاء او جاورت لاما مفخمة. عاوز انا امثلة للام جاورت حرف استعلاء. اسمع يا سيدي، وليأمل يأتيكم برزق منه وليتلطف. انتبهوا للكلمة دي اوي، فعلامات وحروف مفخمة وحروف مرققة والحكاية يعني العملية عاوزة رياضة جامدة اوي. اسمع مني الكلمة مرة تانية، فليأتيكم برزق منه وليتلطف. ما يجيش واحد يسبقه اللسان وينطق خطأ ويقول لي وليتلطف. النقطة ده يعني ما تحس كده ان حاجة هيجت كده في ودنك كده مش كويسة. وليتلطف، لا لا اصحى، وليتلطف. يبقى قبل المرقق مرقق لغاية ما اوصل لمين؟ ايه؟ للطاء. وارجع على الفاء الساكنة اعملها ايه؟ مرققة. فليأتكم برزق منه وليتلطف. طيب عاوز كمان لام جاورت حرف ايه؟ استعلاء. زي ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللام ليه اللي انا عاوزها؟ الاولى، لان اللام الثانية مكسورة مش عاوزها لانها مرققة غصب عني. ولا الضالين. ما يجيش واحد يسبقه لسانه خطر يقول ولا الضالين. لا لا سيدي، اصحى كويس اوي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك قد تجاوز اللام لاما مفخمه. من هنا ينبغي عليك ان تحافظ على ترقيقها. اسمع ما كان في سوره النحل قول الله سبحانه وتعالى، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ما كم لام هم اللام في كلمة على، وبعدها اللام في كلمة الله. لام لفظ الجلالة مرققة ولا مفخمة يا سيدي الفاضل؟ مفخمة. وجوارها اللام في كلمة على، ومع ذلك ينبغي المحافظة على ترقيق لام اللام الأولى هكذا، وعلى الله قصد السبيل. طيب تعالى بقى بعد كده. كذلك يجب بيانها من النون لئلا تخفى فيها. ليه؟ لانها قريبه في المخرج من النون. هي والنون متقاربين يا اخوانا في المخرج، حتى ان بعض العلماء فاكرين وانا بشرح لكم مخارج الحروف وقلت لكم ان بعض العلماء قال ان مخرج النون واللام والراء واحد، لكن الصواب ان هما لكل حرف مخرج. لكن نظرا لشدة القرب جعل بعض العلماء جعلها مخرج واحد. زي الاثبات، زي مثلا لنا لنا لنا، ما يجيش واحد يداري اللام في النون. كمان تعالى هنا اللي عاوز اقوله لك كمان، ينبغي بجانب الترقيق ايضا الحرص على سكون اللام واظهاره. فاكرين هناك قلت لكم النون الساكنة اذا بعدها لا بعدها لا بيبقى حكمها ايه؟ فكروني كده، احنا واخدينها كتير قوي. النون الساكنة اذا كان بعدها لا بيبقى حكمها ايه؟ الغم بغير غنة. من لدنه، من لدنه هدى للمتقين. الله. طب سبب الاضغام يا اخوان؟ التقارب في المخرج. الله. طب لو وجدت اللام قبل النون، ما هو هيبقى سبب تضغم اللام في النون ويبقى سبب الاضغام ايه برضه؟ التقارب في المخرج. لا يا سيد الفاضل، انا فاكر زمان وقلت لك لا تضغم اللام في حرف اضغم فيها. يبقى قلت لك زمان ايه؟ لا تضغم اللام في حرف أضغم هو فيها إلا لام الشمسية بس في كلمة الناس والنار وما شابه ذلك لكثرة